بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: باب ما جاء في فضل الجهاد. قال: حدثنا أبو عوانة، حدثنا قتيبة، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، ما يعدل الجهاد؟ قال: لا تستطيعونه. فردوا عليه مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا تستطيعونه. فقال في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله مثل القائم الصائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. قال: وفي الباب عن الشفاء وعبد الله بن حبشي وأبي موسى وأبي سعيد وأم مالك البهزية وأنس رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، فيقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في فضائل الجهاد في سبيل الله. ثم قال: باب في فضل الجهاد. اورد احاديث عديده تتعلق بفضائل الجهاد، فيما يتعلق بنفس الجهاد، وفيما يتعلق بالصوم في سبيل الله، وكذلك النفقة فيه والخدمة فيه، وغير ذلك من الأمور التي تدخل تحت الجهاد. وأورد في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم سألوه عما يعدل الجهاد، لأنهم يعلمون أن الجهاد هو أفضل الأعمال، وكل كثير وبعض الناس لا يستطيع أن يجاهد، فهو يحب أن يعرف شيئا يعدل الجهاد من أجل أن يقوم به. وكذلك أيضا الذين يستطيعون الجهاد ولكن الجهاد لا يحصل إلا في بعض الأوقات، فهم يريدون أن يكونوا على صلة بالأعمال التي تعدل الجهاد. وهذا يدل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى حرصهم على الخير، وعلى عنايتهم التامة واهتمامهم البالغ في معرفة الأعمال الصالحة ليتقربوا إلى الله عز وجل فيها، يتقربوا إلى الله عز وجل بها. وقد أجابهم عليه الصلاة والسلام لأنهم لا يستطيعون ذلك، لأن لا يستطيعون الشيء الذي يعدل الجهاد، لا يستطيعون الشيء الذي يعدل الجهاد، فكرروا عليه، وكل ذلك يجيب بهذا الجواب. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. يعني هذا لا يستطاع، يعني كون الإنسان يكون صائما قائما من حين يسافر المسافرون للجهاد في سبيل الله إلى أن يرجعوا، هذا شيء لا يستطاع. ولكن هذا الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على عظم شأن الجهاد في سبيل الله، وأنه لا يعدله شيء، وذلك أن فيه إعلاء كلمة الله، وفيه السعي لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ودخولهم في واهتدائهم وسلوكهم المسلك القويم والصراط المستقيم الذي من أخذ به ومن سار عليه سعد في دنياه وفي أخراه. وقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث علم شأن الجهاد، وأنه لا يعدله شيء، وأن ثم ضرب المثل الذي لا يستطيع أحد أن يفعله، وهو أن يكون قائما صائما من حين السفر للجهاد إلى حين الرجوع، وهذا شيء لا يستطاع، ولكنه واضح الدلالة على عظيم شأن الجهاد، وأنه لا يعدله شيء أي لا يساويه شيء. من الأعمال. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال إيمان بالله ورسوله، قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فجعل يعني بعد الإيمان بالله عز وجل الجهاد في سبيل الله، وذلك لما يترتب على الجهاد في سبيل الله من إعلاء كلمة الإسلام وإذلال أهل الشرك والأوثان ودخول الكفار في دين الله وخروجهم من الظلمات إلى النور. ثم من اهتدى على يد إنسان ودخل على دخل في الإسلام على يديه فإنه يكون له الأجر العظيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان لهم الأجر في أجره من تبع لا ينقص ذلك من أجره شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام في وصيته لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر معه. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طيوف البغلاني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، وروايته عند البخاري مقرون، وأبوه هو أبو صالح واسمه ذكوان ولقبه الزيات ويقال السمان لأنه كان يجلب الزيت والثمن، فهي نسبة إلى عمل وإلى مهنة. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا رضي الله عنه وأرضاه. قال في الباب عن الشفاء، الشفاء أخرج لها البخاري بن مخرج وأبو داود والنسائي. نعم. عبد الله بن حبشي، عبد الله بن حبشي أخرج له أبو داود والنسائي. نعم. وأبو موسى، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبو سعيد، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبعة المكثورين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأم مالك البهدية، وأم مالك البهدية أخرج لها الترمذي. نعم. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثورين من حديثه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني مرزوق أبو بكر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يقول الله عز وجل: المجاهد في سبيل الله هو علي ضامن، إن قبضته أورثته الجنة، وإن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة. قال: هو صحيح غريب من هذا الوجه. ثم ذكر بعد ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث كما في حديث قدسي أن الله عز وجل قال أنه قال أن قال من؟ قال الله، قال صلى الله عليه وسلم يعني يقول الله عز وجل: المجاهد في سبيل الله هو علي ضامن. المجاهد في سبيل الله هو علي ضامن، أن أن أن إن قبضته أورثته الجنة، إن قبضته أورثته الجنة، يعني إن قبضه في جهاده وفي حال جهاده فإنه يقوم بذلك من أهل الجنة، وإن رجع فإنه يرجع بأجر وغنيمة، فهو مستفيد في سفره وفي جهاده في سبيل الله على كل حال. وهو إن مات فأمامه الجنة، وإن بقي وكان له بقية في الحياة فإنه يرجع بالأجر والغنيمة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع من هو أبوه؟ ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن المعتمر بن سليمان، المعتمر بن سليمان بن طرفان التيمي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مرزوق أبي بكر وهو مقبول أخرج له صدوق صدوق نعم صدوق الترمذي. عن قتادة، قتادة من دعامة السدس البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس، أنس رضي الله عنه مرة يكره. قال رحمه الله تعالى: بعض ما جاء في فضل من مات مرابطا. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حيوث بن شريح قال أخبرني أبو هانئ الخولاني أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كل ميت يقسم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد نفسه. قال أبو عيسى وفي الباب عن عقبة بن عامر وجابر رضي الله عنهما وحديث فضالة حديث حسن صحيح. مر أبو عيسى أن ترجع الباب فضل من مات مرافقا من مات وهو مرابط في سبيل الله. والمرابط هو الذي يكون على الثغور ثغور المسلمين لحفظها ولمنع أو التنبيه يعني على يعني من يتسلل من الكفار والمسلمين أو يحصل منه يعني استعداد أو تحركات للانقضاض على المسلمين. فإن الذين يكون على الثغور ويكونون مرابطين لهم أجر عظيم لأنهم قائمون بمهمة عظيمة وهي مراقبة ما يخشى من الأعداء الذين يعني يأتون إلى بلاد المسلمين من أجل القضاء عليهم ومن أجل الضرر بهم. فإن من يكون كذلك أي من يكون مرابطا فإنه له ذلك الأجر العظيم وهو ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أن كل ميت فإنه يختم على عمله بمعنى أنه ينتهي عمله بهذا الذي عمله عندما قبل أن يموت. أما من كان مرابطا فإنه ينمى له عمله إلى قيام الساعة ويؤمن فتان يعني فيأمن فتان إيش؟ فيأمن من فتنة القبر ويأمن من فتن القبر يعني أن هذا من ثوابه ومن جزائه على كونه بقي مرابطا وصار من أهل الرباط في سبيل الله فإن أعماله تنمى له وهي بعد موته تتضاعف لأنه حصل منه السهر والحراسة في سبيل الله عز وجل. ولأن من يكون كذلك هو بمثابة المجاهد المستمر لأنه في جهاد مستمر لأنه يراقب الأعداء وتحركاتهم وما يعدونه وما يهيئونه لدخول على المسلمين والإساءة إليهم فيكون جزاؤه أنه ينمى له عمله وأنه يستمر يعني هذه التنمية وأنه يأمن من فتنة القبر. وهذا أجر عظيم وثواب جزيل من المولى سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أنه قد جاء حديث تتعلق بأعمال تكون بعد موت أصحابها وهي مستمرة باستمرار ذلك الشيء الذي تركوه وهو الصدقة الجارية. يعني ما كان من الصدقات الجارية فإنه ما دام يعني هذا الذي جعله وقفا أو جعله صدقة جارية مستمر النفع مستمر الثمرة فإن الثواب يتجدد ويتكرر لحصول هذه الفوائد المتكررة المتنامية التي تحصل من الإنسان في التي عملها في حياته ولكنها استمرت بعد وفاته. ومن ذلك ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية. فإن صدقة الجارية مثل بناء المساجد ومثل بناء حفر الآبار وتسبيل الماء لشرب الناس منه فإن الأجر يستمر باستمرار الانتفاع به بعد موته. وكذلك أيضا إذا كان خلف علما فإنه يرجع إليه ثواب ذلك العلم الذي خلفه وراءه سواء كان من طريق التأليف أو من طريق إفادة التلاميذ واستفادتهم منه وبث علومه التي أخذوها منه فإن ذلك يعود عليه بالنفع. وكذلك الولد الصالح الذي يدعو له فلكونه صالحا يحصل منه الدعاء واستمرار الدعاء. ومن المعلوم أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء في أمور منها الدعاء كما جاء في هذا الحديث وغيره, وكذا كما أنهم يستفيدون من أمور أخرى كالصدقة عن الميت والحج والعمرة عنه وغير ذلك مما جاء فيه السنة. وقيده بقوله الصالح لأن الصلاح هو الذي يبعث ويكون سببا في الدعاء له. أما إذا كان الولد غير صالح فإنه قد يضره أو قد يحصل منه ضرر عليه من حيث الدعاء عليه, كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الكبائر أن يسب رجل والديه فيسب رجل والديه. قال وكيف ذلك؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه ويسب أمه. يعني معناها أنه إذا كان غير صالح وكان لسانه معتادا على الكلام البذيء والكلام القبيح فإنه يسب غيره ويسب أبا غيره وأمه, فيكون ذلك الذي سب حصل منه السب لأبيه وأمه يقابله بمثل هذا السب. فلهذا قيده صلى الله عليه وسلم بقوله أول صالح يدعو له. قال حدثنا أحمد بن محمد. أحمد بن محمد هو ابن مردويه وهو ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي. عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حيوه بن شريح. حيوه بن شريح وهو المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هانئ القولاني. وفيه حيوه بن شريح حمصي إلا أنه متأخر عن هذا في الطبقة لأنه من طبقة شيوخ الترمذي. وأما هذا فإنه متقدم يعني بينه وبينه يعني واسطتان, فالمتقدم هو المصري والمتأخر هو الحمصي. عن أبي هانئ القولاني. عن أبي هانئ القولاني وهو لا بأس به لا بأس به أخرجه المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عمرو بن مالك الجمذي وهو ثقة البخاري على المفرد وأصحاب السنة. عن فضالة بن عبيد. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أخرج له البخاري على المفرد ومسلم وأصحاب السنة. قال وفي الباب عن عقبة بن عامر. عقبة بن عامر الجهني أخرج له أصحاب الكتب الستة. وجابر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ويأمن من فتنة القبر. ليس السؤال يعني جاء أن كل من يسأل عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم, ولكن يعني الفتنة يعني هي غير السؤال. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد نفسه. نعم, وأيضا قال المجاهد من جاهد نفسه, وهذا هو المجاهد على الحقيقة, لأن من جاهد نفسه هو الذي يستطيع أن يجاهد غيره. وأما إذا لم يجاهد نفسه فمن باب أولى أن لا يجاهد غيره, لأن من لم يعود نفسه على طاعة الله ولم يجاهدها في طاعة الله عز وجل فإنه لا يستطيع أن يجاهد غيره, لأن فاقد الشيء لا يعطيه, فاقد الشيء لا يعطيه. ولهذا جهاد النفس هو الذي ينتج عنه أنواع الجهاد الأخرى, يعني جهاد الكفار وجهاد المنافقين وكذلك الجهاد في الدعوة إلى الله عز وجل للمؤمنين وتبصيرهم بدينهم. إذا كان الإنسان ما جاهد نفسه ما يحصل منه الفائدة الكبيرة في كونه يجاهد غيره. ولهذا فإن جهاد النفس هو الجهاد الذي يترتب عليه أو ينتج عنه أنواع الجهاد الأخرى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لما كان في غزوة تبوك وكان في المدينة أناس كانوا يريدون أن يجاهدوا وكانوا حريصين على الجهاد وكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منهم يجاهدوا فيعتذر لأنه ما عنده ظهر يحملهم عليه, فيرجعون وهم وأعينهم تدمع حزنين متأثرين. وفي أثناء الطريق قال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا ما قطعتم واديا إلا كانوا معكم حدثهم العذر إلا كانوا معكم لأنهم جاهدوا أنفسهم وحريصين على الجهاد ولكنهم ما يقدرون ما عندهم القدرة المادية ما عندهم الظهر الذي يركضون عليه ولهذا يتألمون ويحزنون ويبكون لأنه ما حصل لهم ذلك ولهذا اعتبروا مثل المجاهدين لأن الجهاد يعني كما يكون بالعمل يكون بالنية وهؤلاء جاهدوا بنياتهم ولذلك أنهم جاهدوا أنفسهم يكونهم جاهدوا أنفسهم هو الذي جعلهم يحرصون على الجهاد لأنفسهم وإذا لم يستطيعوا جعلوا يبكون ويتألمون وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم ما قضوا إلا كانوا معكم حدثهم العذر معناه أنهم معهم بقلوبهم وبأفئدتهم وبتعلقهم بالجهاد في سبيل الله ولكن حال بينهم وبين عدم القدرة عليه وهي القدرة المادية ومع وجود القدرة الجسدية والقدرة البدنية إلا أن عدم المال وقلة المال ولهذا كانت غزوة تبوك يعني تختلف عن غيرها من الغزوات من جهة أن المسافة بعيدة والعدو كبير والصيف حار والظهر قليل فالنبي صلى الله عليه وسلم استنفر الناس الذين لم يستطيعوا أن يقبلوا الجهاد يعني جعلوا يبكون وتأثروا وتألموا لما حصل لهم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر ولهذا فإن الجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال ويكون بالكلام وهو الدعوة إلى الله عز وجل والتوجيه والخير ويكون بالنية كما في حق هؤلاء الذين جاهدوا بنياتهم وبقلوبهم وبحرصهم على الجهاد في سبيل الله لهذا قال المجاهد من جاهد نفسه في سبيل طاعة الله قد ورد حديث يعني يشتمل على أربعة أمور يعني المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه والمؤمن من أمنه المؤمنون على دمائهم وأموالهم والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله ومن المعلوم أن هذه الأمور الثلاثة كلها تنبني على جهاد النفس في طاعة الله لأن الإنسان إذا جاهد نفسه في طاعة الله هجر الذنوب والمعاصي إذا جاهد نفسه في طاعة الله هجر الذنوب والمعاصي وأمن وسلم المسلمون من لسانه ويده وأمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم لأنها كلها تتبع جهاد النفس أربعة أمور في حديث المسلمون من لسانه ويده والمؤمن أمنهم على أموالهم ودمائهم والمهاجر من هجر من الله من هجر الذنوب والخطايا والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله لهذا هنا هذا في هذه الجملة في الحديث الذي معنا المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله غير ذلك يتبعه يعني ما سواه فإنه يكون تابعا له ومن المعلوم أن الإنسان إذا جاهد نفسه في طاعة الله هو الذي يستطيع أنه يجاهد الأعداء ويكون عنده إخلاص وعنده صدق وعنده عزيمة أما إذا كان نفسه ما حصل لها استفادة منه بل هو يعني متبرر يعني في نفسه من ناحية عدم الاستقامة وعدم الالتزام هذا هو الذي لا يؤثر في الأعداء شيئا لأن عنده ضعف الإيمان وعنده ضعف البصيرة وعدم قوة الإيمان التي تجعله يؤثر في غيره ومن المعلوم أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يجاهدون في سبيل الله وكان عددهم قليلا وعددهم قليلة وأعداؤهم يعني أكثر لأضعافهم مضاعفة وعتادهم يعني كذلك أشد ولكنهم تغلبوا على غيرهم ممن يفوقهم عددا وعدة بقوة الإيمان وبكونهم جاهدوا أنفسهم في طاعة الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله زحزحه الله عن النار 70 خريفا، أحدهما يقول 70 والآخر يقول 40. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأبو الأسود اسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي المدني. وفي الباب عن أبي سعيد وأنس وعقبة بن عامر وأبي أمامة رضي الله عنهم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني قال حدثنا سفيان الثوري قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش الزراقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد ذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. هذا حديث غريب من حديث أبي أمامة. ثم أرد أبو عيسى هذا ترجم وهي باب فضل الصوم في سبيل الله. ومعلوم أن سبيل الله يطلق إطلاقين: إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا. والإطلاق العام: كل أعمال الخير هي في سبيل الله، وكل الطاعات هي في سبيل الله، لأنها لابتغاء مرضاته، ولأنها استسلام وانقياد له بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وهذا هو سبيل الله، ويطلق ويراد به الجهاد في سبيل الله الذي هو قتال الأعداء. وكما يعني في آية كثرة الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل. لأن المقصود في سبيل الله الجهاد في سبيل الله، وليس المقصود بها الطاعات، لأن هذه الأمور كلها طاعات التي معها: فك الرقاب وإعطاء للسبيل ويعني إعطاء الفقراء والمساكين، كل هذا من سبيل الله بالمعنى العام. ولكن كون ذكر يعني ضمن مصارف متعددة للزكاة، فإنه يراد بذلك الجهاد في سبيل الله، وذلك لأرزاق المجاهدين، وكذلك شراء الأسلحة وتعميل الأسلحة، وكذلك المركوبات. كل هذا يدخل تحت الجهاد في سبيل، يدخل تحت سبيل الله بالمعنى الخاص. ويكون مقصود ذلك أنها تصرف الزكاة في هذا المصرف من المصارف الثمانية في كل ما يتعلق بالمجاهدين في سبيل الله، من ناحية رزقهم، ومن ناحية مركوبهم، ومن ناحية سلاحهم، فإنه كل ذلك يدخل تحت في سبيل الله. وكما قلت أنه يأتي بالمعنى العام. وهنا قوله في سبيل الله قد أورده في الجهاد، والعلماء يريدون في باب الجهاد وفي كتاب الجهاد، يعني مقصود من ذلك هو كونه يحصل منه الصوم في سبيل الله وهو مسافر للغزو. لكن الجهاد إلا كن الصوم في سبيل الله وفي حال الغزو، يعني فيما إذا لم يضعف المجاهدين أو يكون سببا في ضعفهم، يعني عن مقابلة الأعداء ولقائهم والنكاية بهم. أما إذا كان يترتب عليه يعني ضعفهم، يترتب عليه ضعف المجاهد في سبيل الله، فإنه لا يصوم، فإنه لا يصوم، بل عليه أن يفطر. أما إذا لم يترتب على ذلك شيء، والصوم يعني حصل منه في بعض الأحيان وكان يعني لا يؤثر عليه شيئا، فإن فيه هذا الفضل العظيم وهذا الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. وقد أورد أبو عيسى في هذا الباب عدة أحاديث، منها الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وفي يعني أحد الرواة يعني في هذا الحديث قال 40 خريفا، ولكن 70 هي التي جاءت يعني لها شواهد فهي المعتبرة وهي التي تكون صحيحة. والمقصود ذلك 70 عاما، لأن الخريف هو جزء من السنة، ويعبر عن الشيء باسم بعضه، يعبر عن الشيء ببعضه. والخريف هو أحد فصول السنة الأربعة التي هي الخريف والصيف والشتاء والربيع، فهو تعبير عن الشيء ببعضه. ومعنى ذلك أن فيه هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل، وأنه يعني يكون ذلك سببا في بعده عن النار وسلامته منها. الثاني حديث أبي سعيد: لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا بعد ذلك اليوم النهر عن وجهه 70 خريفا. وهذا مثله. ذلك أبي أمامة: من قام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. يعني مسافة بعيدة، يعني مسافة بعيدة يعني بينه وبين النار يعني كما بين السماء والأرض. يعني هذا يعني في المسافة، وذاك هذا يعني هذا من حيث المكان، وذاك من حيث الزمان، لأن الحديث الأول 70 خريفا يعني من حيث الزمان، يعني مسافة ومسيرة كذا، وهذا يعني من ناحية المكان. قال: حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة. ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة، وهو صدوق اختلط لما اخترقت كتبه ورواية من روى عنه قبل اختلاط معتبرة، ومن الذين روى عنه قبل اختلاط قتيبة، وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي الأسود. أبي الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن عروة بن الزبير. عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وسليمان بن يسار. سليمان بن يسار أيضا ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهذان من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، عروة بن الزبير وسليمان بن يسار. يعني اثنان في هذا الإسناد وفي طبقة واحدة، وكل واحد منهما أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه مر ذكره. قال: وفي الباب عن أبي سعيد. أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد المسلمين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس وعقبة بن عامر وأبي أمامة. أبو أمامة صبي بن عجلان الباهلي أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخرومي. وهو ثقة الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن الوليد العدني. وهو صدوق ربما أخطأ، وذا البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان الثوري. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: وحدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى الرقي وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش الزوقي. وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن أبي سعيد الخدري. قال: حدثنا زياد بن أيوب. زياد بن أيوب هو ثقة، أخرج له. قال: أبو داود والترمذي والنسائي. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الوليد بن جميل. وهو صدوق يخطئ، وجاء البخاري بدل المفرد والترمذي وابن ماجه. عن القاسم أبي عبد الرحمن. وهو صدوق يغلب كثيرا، وجاء البخاري بدل المفرد وأصحاب السنن. عن أبي أمامة الباهلي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله. قال: حدثنا أبو كريب. قال: حدثنا الحسن بن علي الجعفي عن زائدة عن البوكير بن الربيع عن أبيه عن يسير بن عميلة عن كريم بن فاتك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه: وهذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث الركيل بن الربيع. عمر بن أبي عيسى: باب في فضل النفقة في سبيل الله. فضل الناس في سبيل الله من أعظم القربات وأجل الطاعات، والله عز وجل في كتابه العزيز في جميع المواضع التي جاءت في القرآن فيها ذكر الجهاد بالنفس والمال، يقدم فيها الجهاد بالمال على النفس، لتقديم الجهاد بالأموال يقدم على الجهاد بالنفس. عندما يذكر في القرآن الجهاد بالنفس والمال يكون ذكر المال متقدما، لأن المال هو الذي يكون به يحصل به المركوب، ويحصل به السلاح، ويحصل به الأسلحة التي تحصل به النكاية للأعداء. والمجاهدون بدون سلاح يعني لا يفعلون شيئا، لا يعملون شيئا بأيديهم، وإنما هم بقوة إيمانهم هم بما يكون بأيديهم من السلاح الذي يقابلون به الأعداء. ولهذا جاء في جميع مواضع القرآن تقديم المال على النفس، إلا في آية واحدة وهي آية البيع والشراء: وأسلم من أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. أنفسهم وأموالهم، فقدم الأنفس على الأموال في هذه الآية. أما غيرها من سور القرآن من آيات القرآن فإن المال مقدم على النفس، وفي هذه الآية قدمت النفس على المال، لأن فيها يعني لأنها آية البيع والشراء، يعني أنهم باعوا أنفسهم لله عز وجل وبذلها في سبيل الله عز وجل. فالحاصل أن النفقة في سبيل الله شأنها عظيم، ولعظم شأنها أنها قدمت على الجهاد للنفس، وذلك لما يحصل فيها من تحصيل المركوبات وتحصيل الأسلحة والقدرة على الوصول إلى الأعداء والتغلب عليهم. فمن أجل ذلك صار لها هذا الشأن العظيم الذي هو بذل الناس في سبيلها. وأيضا يعني الجهاد ما كله يستطيعه لنفسه يعني بالنفس، ولكن يعني من الناس من يستطيع بالمال ولا يستطيع بالنفس، ومن الناس من يستطيع الاثنين، وكل يبذل ما يستطيع. فالذي هو قادر بنفسه عندما يحتاج إليه سواء كان فرض كفاية أو فرض عين فقم بذلك، وأما المال فإنه يبذله المستطيع للنفس، والذي غير مستطيع عند النفس وإنما هو مستطيع عند المال. حديث أبو قرين فات قال: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف. من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف، يعني أضعاف كثيرة، والله تعالى يضاعف لمن يشاء. والحسنة في أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فهذا فيه التنصيص على أن مثل هذه النوع أو هذا النوع من النفقة فإنه يضاعف هذا التضعيف، ليس الحسنة في أمثالها بل بسبعمائة ضعف. مثل ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء. يعني سبيل الله يعني من ناحية المضاعفة، يعني إذا سبعمائة ضعف، يعني هذا الحديث الذي معنا يدل على أن التضعيف في هذا المقدار يكون في الجهاد في سبيل الله، ولكن التضعيف إذا سلم الضعف يكون في الجهاد في غير الجهاد، مثل ما جاء في حديث الصيام قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة لأذن في أمثالها إلى سماء ضعف إلى ضعف كثيرة. قال الله عز وجل للصوم: فإنه لي وأنا أجزي به، ومن المعلوم أن الجهاد يعني في سبيل الله كما هو معلوم يعني يكون بالغزو ويكون أيضا بالدعوة والتعليم وما إلى ذلك. وأنواع الجهاد يعني كما عرفنا هي متعددة، لأنه جهاد بالمال وجهاد بالنفس وجهاد باللسان والقلم وجهاد بالنية. قال حدثنا أبو كريب، أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحسين بن علي الجعفي. عن الحسين خطأ، هو الحسين بن علي الجعفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زائدة، زائدة بن قدامة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الركين بن الربيع وهو ثقة أخرجه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن يسير بن عميلة وهو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن قريب بن فاتح أخرجه له أصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل الله. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن كثير بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: خدمة عبد في سبيل الله، أو ظل فسطاط، أو طروقة فحل في سبيل الله. قال أبو عيسى: وقد روي عن معاوية بن صالح هذا الحديث مرسلا، وخولف زيد في بعض إسناده. قال: وروى الوليد بن جميل هذا الحديث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا بذلك زياد بن أيوب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو أصح عندي من حديث معاوية بن صالح. أمر يا أبو عيسى باب في فضل الخدمة في سبيل الله. الخدمة في سبيل الله، الخدمة في سبيل الله يعني خدمة المجاهدين في سبيل الله عز وجل، والقيام بشؤونهم سواء كان يعني هو منهم أو من الذين يعني يذهبون معهم لخدمتهم. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال: خدمة عبد في سبيل الله. أي الصدقة أفضل؟ قال: خدمة عبد في سبيل الله. لأن يكون يعني هل يحتمل أن يكون يعني نفس الخدمة أنها صدقة، وأن يعني وأن الخادم الذي يخدم في سبيل الله يؤجر على ذلك، أو أنه ينفق عليه؟ وهذا هو الذي يطابق يعني ما جاء في الحديث من ذكر الصدقة، ذكر الإنفاق في سبيل الله، يعني في ما يتعلق بطريقة الفحل التي تركب. ويعني يكون إما أن يكون مقصود يعني من ينفق في سبيل الله على من يخدم ويمكن من الخدمة، أو أن نفس يعني عمل الذي يخدم في سبيل الله أنها صدقة منه على نفسه وعلى غيره، لأنه قام بهذه المهمة العظيمة وهي خدمة المجاهدين في سبيل الله. فسأله عن الصدقة فقال: خدمة عبد في سبيل الله، يعني يكون ينفق عليه، ينفق عليه ويخدم المجاهدين. الثاني: أو ظل فسطاط، أو ظل فسطاط في سبيل الله، يعني يكون يعني يدفع المال الذي اشتراه القيام والفسطاط الذي ينصب ويتضلل به المجاهدون في سبيل الله. وهذا من الجهاد بالمال، لأن كل هذا يدخل تحت الجهاد بالمال، لا ما يتعلق بكون الخدم ينفق عليهم, ولا من ناحية كونه يشترى بالمال الخيام التي يستغل بها المجاهدون في سبيل الله من حرارة الشمس وطروقة أو طروقة يعني فحل, وهي التي الدابة التي يركب عليها والتي يحمل عليها في سبيل الله, وكل إنسان يقدم يعني ما يمكنه وما يستطيعه من الظهر الذي يركب عليه, وهو مقصود هنا في الطروقة, طروقة الفحل يعني التي استحقت أن يطرقها الفحل والتي يعني تركب. وكذلك كونه يقدمها أو يقدم المال الذي تشترى به, تشترى به الظهر الذي يركب. يعني لفظه أفضل الصدقات وظله الطاقم في سبيل الله. نعم, هذا من جنس الفقرة الوسطى من الفقرات الثلاث اللي مرت في الحديث الثالث. ومنيحة خادم في سبيل الله. ومنيحة خادم في سبيل الله, يعني كونه يعني منيحة خادم محتمل لعدة معاني, إما أن يكون يعطى يعني يكون عنده عبيد ويمنحهم الخدمة في سبيل الله ويقدمهم لسبيل الله, أو أنه يعني يمنحهم شيئا من المال يعني في مقابل خدمتهم, يعني هذا مثل الذي مر يعني في الفقرة الأولى من الفقرة الثلاث, يعني كونها يعني ينفق على من يخدم في سبيل الله, أو كونه يعني مثلا يعطي أو يعني يخلف المجاهد في سبيل الله بأهله لأن يعطيهم ما يحتاجون إليه المال, ومن ذلك المنيحة التي يستفيدون من حبيبها. أو طروقة فحل في سبيل الله. قال حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع النسابوري القشيري وثقة في أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه. عن زيد بن حباب. زيد بن حباب هو صدوق أبو خالد القراه ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن معاوية بن صالح. معاوية بن صالح بن خدير وهو صدوق له أوهام وأبو خالد القراه ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن كثير بن الحارث وهو مقبول بن الخالف بن المقرد الترمذي. عن القاسم أبي عبد الرحمن عن علي بن حاتم. علي بن حاتم رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وقد روي عن معاوية بن صالح هذا الحديث مرسلا وخولف زيد في بعض إسناده. قال وروى الوليد بن جميل هذا الحديث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم, حدثنا بذلك زياد بن أيوب قال حدثنا يزيد بن هارون عن الوليد عن القاسم عن أبي أمامة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل من جهز غازيا. قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن درست البصري قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا, ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهز غازيا في سبيل الله أو خلفه في أهله فقد غزا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا, ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. عمر يا ويسا هذه ترجمة باب فضل من جهز غازيا. تجهيز الغازي هو يعني تهيئة ما يحتاج إليه الغازي في سبيل الله من المركوب ومن النفقة ومن السلاح ومن كل ما يحتاج إليه في الجهاد في سبيل الله. وفضل ذلك أن من جهز غازيا فقد غزا، يعني مثل من غزا، لأن هذا الذي غزا إنما غزا بهذا الذي مكنه منه، وإلا فإنه بدونه لا يستطيع الجهاد في سبيل الله ولا يتمكن من الجهاد في سبيل الله على وجه المطروح. ولكن لكونه قام بتهيئة هذه الأمور له وجهزه بتهيئة المركوب وتهيئة السلاح وتهيئة النفقة وما يحتاج إليه في هذه السفرة، فإن من فعل ذلك أجره عظيم، وسواء كان وسواء قد يعني سافر أو لم يسافر، لأن له أجره، لأن له أجره، وفيكون يعني لو سافر بنفسه وجهد بنفسه ماجورا على جهاده، وهو أيضا ماجورا أيضا على كونه جهز غيره. وإن كان لم يسافر وإنما بقي، أو كونه يعني من أهل الأعذار، أو أنه ليس من أهل الأعذار ولكن الجهاد على أن فرض كفاية ولم يشمله الاستدعاء من أجل أن يجاهد، فإنه يحصل أجر الجهاد في سبيل الله بتجهيزه ذلك المجاهد في سبيل الله. ثم أورد أبو عيسى حديث زيد بن خالد، يعني من عدة طرق، أولها قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير، ومن خلفه، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. يعني أن من جهز الغازي بأن هيئ له ما يحتاج إليه فإنه يقوم بذلك مثل الغازي، وكذلك أيضا لو قام يعني على رعاية أهله في سفره وقيامه بما يحتاجون إليه ورعايته لمصالحهم، فإنه يقوم أيضا بذلك مثل الغازي في سبيل الله. من جهز غازيا في سبيل الله أو خلفه في أهله فقد غزا. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن درست البصري، وهو ثقة رجل الترمذي والنسائي بن ماجه. وهذا الشيخ الترمذي يعني قليل، يعني ما جاء ذكره، يعني مجيء ذكره نادر وقليل، يحيى بن درست. عن أبي إسماعيل، من أبي إسماعيل وهو صدوق في حفظه شيء رجل الترمذي والنسائي. ما اسمه؟ أبو إسماعيل قناد إبراهيم بن عبد الملك. عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، يحيى بن أبي كثير اليماني وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن بطل بن سعيد، بطل بن سعيد ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أخرجه أصحابه في الستة. قال حدثنا ابن أبي عمر، ابن أبي عمر العدني هو محمد بن يحيى بن أبي عمر، وهو صديق صديق مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن وهو صدق سيء الحفظ جدا، نعم، وغير أصحاب السنن، نعم، ولكن الحديث يعني كما هو معلوم جاء من طرق متعددة. عن عطاء، عطاء بن أبي رباح وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن خالد الجهني قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار الملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، هو شيخ الأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد وهو القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو صدوق له أوهام، قال البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عطاء عن زيد بن خالد قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن المهدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حرب بن شداد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني. يقول السائل: من جهز غازيا وهذا المجاهد مات، هل يكتب لمن جهزه أجر الشهادة كذلك؟ الله أعلم، لكنه لا شك أنه على خير وعلى أجر عظيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل من اغضرت قدماه في سبيل الله. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن بريد بن أبي مريم قال يزيد عن يزيد بن أبي مريم قال: ألحقني عباية بن رفاعة بن رافع. قال: لحقني عباية بن رفاعة بن رافع وأنا ماشي إلى الجمعة، فقال: أبشر، فإن خطاك هذه في سبيل الله. سمعت أبا عبس رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اغضرت عن أبي عبس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغضرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح، وأبو عبس اسمه عبد الرحمن بن جبر. وفي الباب عن أبي بكر رضي الله عنه ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى: ويزيد بن أبي مريم هو رجل شامي، روى عنه الوليد بن مسلم ويحيى بن حمزة وغير واحد من أهل الشام. وبريد بن أبي مريم صوفي، أبوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واسمه مالك بن ربيعة. وبريد بن أبي مريم سمع من أنس بن مالك، وروى عن بريد بن أبي مريم أبو إسحاق الهمداني وعطاء بن السائب ويونس بن أبي إسحاق وشعبة أحاديث. مريم وعيسى هذه ترجمة يذابا باب فضل من اغضرت قدمه في سبيل الله، والمقصود بذلك يعني الجهاد في سبيل الله، لكونه يعني يصيبه الغبار في سبيل الله عز وجل وتغضر قدماه المشي في سبيل الله، فإن أجره عظيم عند الله عز وجل. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي عبس وعبد الرحمن جبر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغضرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. من اغضرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار، ان هذا جزاؤه هذا ثوابه. وقد فهم يعني الراوي ان المقصود بسبيل الله هما هو عام من الجهاد في سبيل الله الذي هو قتال الكفار، وذلك انه ان عبايه بن رافع اخبر منه وراء عباية بن رفاعة بن رافع أخبر يزيد بن مريم يعني لما قال لحقه وهو يمشي إلى صلاة الجمعة فقال: أبشر، فحدثني أبو عبد أن السلام قال: من اغضرت قدمه في سبيل الله فهما حرام على النار. وكما ذكرت من الأصل في إطلاق الجهاد أن إطلاق في سبيل الله أنه يراد به الجهاد في سبيل الله، وهذا هو الأصل. وقد يطلق على ما هو عام من ذلك، كما يعني جاء في هذا الأثر أو في يعني هذا الرجل الذي فهم من الحديث أن المقصود طاعة الله عز وجل مطلقا، ومن ذلك الذهاب إلى الجمعة. ولا شك أن الإنسان مأجور على أعماله الصالحة، سواء كانت الجهاد الذي هو قتال الكفار أو في غير ذلك، ولكن الغالب أنه عندما يذكر في سبيل الله لا سيما يعني مثل هذه الأشياء التي يتعلق مثلا في اغضرار القدمين في سبيل الله إن المقصود به الجهاد. ولكن لا شك أن من يذهب إلى الجمعة ومن يمشي خطوات لما هو طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه مأجور وثوابه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا ابن ماجه. عن الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم هو الدمشقي وثقة أخرج أصحابه في الستة يعني يزيد بن أبي مريم. يزيد بن أبي مريم هو لا بأس به البخاري وأصحاب السنة. نعم. عن عباية بن رفاعة الرافع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي عبس. عن أبي عبس وهو عبد الرحمن بن جبر أخرج له البخاري والترمذي والنسائي. نعم. قال وفي الباب عن أبي بكر. ثم ذكر أبو بكر هو الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان ابن أبي قحافة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبه عند أصحابه من ستة. هو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى ويزيد بن أبي مريم هو رجل شامي روى عنه الوليد بن مسلم ويحيى بن حمزة وغير واحد من أهل الشام. وبريد بن أبي مريم كوفي أبوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسمه مالك بن ربيعة. وهذا من قبيل المشتبه أو المؤتلف المختلف في علم المصطلح، لأنها لأن يزيد وبريد رسم واحد، وإنما الفرق بالنقط والشكل، الفرق بالنقط والشكل، وإلا فإن الرسم واحد. لو لم يكن هنا نقط لم يكن هناك نقط ولا شكل فإنه لا يميز بينهما بشيء إلا يعني بمعرفة مثلا التلاميذ أو الشيوخ. ولكن لما كان يزيد بن أبي مريم هناك من يشبهه في من حيث الرسم، رسم الاسم وهو بريد، أشار إلى هذا وإلى هذا حتى لا يلتبس وحتى يعرف أن هذا شخص وهذا شخص. وهذا اللي يسمونه في علم المصطلح المؤتلف والمختلف، يعني بحيث لا يلتبس من يقال له يزيد من يقال له بريد. قال بعد ذلك باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله. في فضل الغبار. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله. قال حدثنا هناك قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضلع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى أبي طلحة مولى أبي طلحة مدني. ومولى أبو عيسى هذه ترجمة باب فضل الغبار في سبيل الله. فضل الغبار في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، يعني الغبار الذي يعلق بالإنسان يعني في رجليه أو في منخريه أو في وجهه أو في شعره، يعني فإن ذلك حصل له وهو في هذا السبيل العظيم الذي هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. فلا يجتمع يعني غبار ودخان جهنم، بمعنى أنه يكون بعيدا عن النار وأنه لا يكون قريبا منها بل يكون بعيدا منها بحيث لا يصل إليه شيء منها بسبب هذا الغبار الذي حصل له وهو يجاهد في سبيل الله. فلا يجتمع الغبار والدخان، فلا يجتمع الغبار في سبيل الله الذي حصل في الدنيا والدخان في نار جهنم الذي هو فيه العذاب وفيه العقوبة، لأن هذا ممن يؤجر والدخان إنما يكون في حق من يعذب وهو سالم من العذاب ومبرأ من العذاب. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يلج اللبن في الضرع، أن من بكى من خشية الله وذلك لاستقامته على طاعة الله وحرصه على ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يحصل له البكاء من خشية الله فإنه لا يلج النار ولا يكون من أهلها إلا إذا كان اللبن يمكن أن يرجع إلى الضرع، وهذا من المستحيل لأن اللبن يخرج من الضرع ولكن لا يعود إليه، لا يعود إليه ولا يدخل فيه، وهذا من جنس حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يلج الجمل في سم الخياط والجمل لا يمكن أن يلج في سم الخياط. وكذلك أن اللبن لا يعود في الضرع وإنما يخرج لكن لا يعود وعوده مستحيل. قال حدثنا هناد هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خاطر أفعال عباد مسلم وأصحاب السنة. عن ابن المبارك عبد الله المبارك المروزي عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي هو صدوق اختلط قبل موته أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عيسى بن طلحة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.